العلم نور مبين يستضيء به أهل السعادة والجهال في الظلم. العلم أعلى حياة للعباد كما أهل الجهالة أموات بجهلهم. لا سمع لا عقل بل لا يبصرون، وفي السعير معترف كل بذنبهم. فالجهل أصل ضلال الخلق قاطبة، وأصل شقوتهم طرا وظلمهم. عدم النظر في كتب أهل الشبهات، هذا من الأمور التي قد يحصل فيها تفريط لي أو تفريط من بعض طلبة العلم. الشبهات هي أدلة يقوم عليها أصحاب البدع، حينئذ إذا لم يكن ثم ضابط في طريقة التعامل مع هذه البدع وطريقة التعامل مع أصحاب البدع، حينئذ قد تقع إشكال عند الناظر، لأن الأصل المنع من مجالسة أهل البدع، والأصل المنع من القراءة في كتب أهل البدع إلا لمن كان عالما بمعتقد أهل السنة والجماعة وعارفا بأدلة أهل السنة والجماعة، وقد ضبط الشبه التي يتمسك بها أهل البدعة وعرف الجواب عنها. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في منهاج السنة الجزء الخامس صفحة 283: والمقصود أن كتب أهل الكلام يستفاد منها رد بعضهم على بعض، رد بعضهم على بعض. ولذلك تجد الأشعري يرد على المعتزلي، والمعتزلي يرد على الجهمي. تستفيد أو لا تستفيد؟ تستفيد، وهو ماذا؟ أن تعرف الدليل. ولذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كثرت عنايته به بالرد على الأشاعرة، وقليلا ما تجده يؤلف أو يرد على المعتزلة. السر في ذلك أن الأشاعرة قد كفوه في الرد على المعتزلة، وبقي ماذا؟ بقي الأشاعرة، فلذلك ما ترك شاردة ولا واردة إلا أتى عليها. إذن فرق بين النوعين، فيستفاد من رد الأشاعرة على المعتزلة ما قد يستفاد منه فالنظر في الأدلة. إذا ردوا بعضهم على بعض المسلم وصاحب السنة يستفيد من ذلك كثيرا. قال: والمقصود أن كتب أهل الكلام يستفاد منها رد بعضهم على بعض، وهذا لا يحتاج إليه من لا يحتاج إلى رد المقالة الباطلة لكونها لم تخطر بقلبه. يعني ليس كل صاحب سنة لابد أن ينظر في كلامها البدع. لماذا؟ لكونه لم يحتج إلى ذلك، إما لكون هذه البدعة والخاطرة لم تخطر بقلبه فلا يحتاج أن يبحث، لا يحتاج أن يبحث، أو يقال بأنه ليس أهلا أصلا لي للنظر. وإذا لم يكن أهلا، وهذا أهم ما يعتنى به، إذا لم يكن أهلا حينئذ لا يجوز له أن ينظر. قال: ولا هناك من يخاطبه بها ولا يطالع كتابا هي فيه، ولا ينتفع به من لم يفهم الرد. يعني إذا لم تحتج، ولذلك حتى بعض طلبة العلم الذين يجيدون مثلا معتقدا للسنة والجماعة فليس عنده من يحاوره من الأشاعرة، فلا يحتاج أن ينظر في كتب تتعلق بماذا؟ بالردود على الأشاعرة، لا يحتاج، إلا إذا عرف من نفسه أنه قد يقف بين يدي أشعري فيجادله ويناظره، لا بأس أن ينظر في كتب العلم والردود على الأشاعرة. وأما إذا لم يحتج ولم يكن عنده من الأشاعرة ما عنده، وقد يبقى سنين طويلة ولا يلقى أشعريا أصلا فضلا عن أن يحادثه، إذا لماذا تشتغل بهذه الكتب؟ هذا يعتبر من ضياع الأوقات. يعتبر من ضياع الأوقات. لماذا؟ لأن الرد على الباطل يعتبر من فروض الكفايات، ليس بلازم له لكل أحد أن ينظر في كتب أهل البدع. ومنها ما قد عمت به البلوى الآن فيما يتعلق بمسائل الإيمان والكفر ونحو ذلك، ثم شبه تعلق مسائل الإيمان المرجية، وكذلك ما يتعلق بمسائل الكفر، فيأخذ طالب العلم كل ما هب ودب في المكتبات ولا يميز بين هذا سلفي وهذا مرجي هذا جهمي إلى آخره، فيقع عنده ماذا؟ يقع عنده خلط، ولذلك قد يحدث عنده شبه، يقرأ في الكتب هذه يقرأ في هذه الكتب ثم يأتي ويسأل: أشكل علي كذا وأشكل علي كذا، لماذا أنت يعني تفتح على نفسك الباب وتقرأ شيء لست أهلا لقراءته؟ إنما يقرأ من عنده رد وعنده تمييز بين الحق والباطل، ويعرف ويعلم كيف يجمع بين الأدلة المتعارضة. وإذا لم يكن كذلك وحينئذ لا يجوز له شرعا، لا يجوز، يكون آثما. وشراؤه للكتاب هذا وهو لم يحتج، هذا إن سلم من الإثم فقد أضاع ماله، مضاعمة لا يجوز أن يشتري كتابا ويكون هذا الكتاب فيه ماذا؟ فيه هذه الشبهة وهذه البدعة، وهو ليس أهلا لأن ينظر فيها. كيف تشتري؟ لا فرق بينك وبين لو اشتريت بين ما لو اشتريت كتابا يتعلق بمحرمات، بل هذا أشد، ما يتعلق بالشهوات ما يتعلق بالشبهات أولى، أيهما أشد؟ ما يتعلق بالشبهات، لأنه يفسد عليك عقيدتك، كما لو أخذت كتابا يجمع فيه جملا من أغاني الفجور ونحو ذلك، هذا لا يجوز شراؤه. كذلك ما يتعلق بالشبهات لا يجوز شراؤه إلا لمن أراد أن يرد ويفهم. أما أن يأتي ويخلط على نفسه ثم يقرأ هنا وهناك ويقلب الصفحات ثم يأتي يقول أنا أشكل علي كذا وأشكل علي كذا، هذا لا يسلم، هذا يكون آثما، هذا يكون آثما، عرض نفسه إلى الشبهة. إذن النظر في كتب أهل البدع الأصل فيه المنع، إلا لمن كان مريدا للرد عليهم أو كانت عنده أهلية لفهم الشبه والرد عليها والجمع بين الأدلة، جمع بين الأدلة، ما عدا ذلك فالأصل فيه المنع. فلا يدخل مواقع هؤلاء المبتدع الجهمية ولا المرجئة ولا يقرأ في صفحاتهم ولا يقرأ كتبه مطلقا، هذا الأصل. لكن من يستمع لهذا؟ نقول هذا يدل على أن الناس بحاجة إلى ماذا؟ طلبة العلم بحاجة إلى أن يعوا مكانة الشبهات وخطر الشبهات، لأنها لو دخلت قد لا تخرج. إذا لم يكن مسلحا وعنده صيانة وحفظا لمعتقده، إذا لم يكن عنده ذلك قد تقع أو يقرأ في شبهة وترسخ في قلبه، لو أجيبت ما أجيبت لن تخرج. إذن يكون ماذا؟ يكون قد سبب لنفسه حرجا، فلا يعذر حينئذ بمثل هذه المسائل. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: والمقصود أن كتب أهل الكلام، وعلم الكلام معلوم أنه ماذا؟ أنه يقرر فيه عقيدة مخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة إن لم تكن مخالفة لعقيدة المسلمين، حينئذ نقول هذه الكتب الأصل فيها أنها كتب بدعة، فما يقرر فيها علم الكلام بالمعقولات، بالمعقولات حينئذ تنظر فيها على أي أساس وتقرأ فيها على أي أساس، هذا فيه نظر. قال: يستفاد منها رد بعضهم على بعضه، لكن من الذي يقرأ؟ من كان عالما متمكنا، وهذا لا يحتاج إليه من لا يحتاج إلى رد المقالة الباطلة لكونها لم تخطر بقلبه، ولا هناك من يخاطبه بها. إذا لم يكن من يخاطبك فلا تحتاج إليها، وإن احتجت حينئذ لابد أن تكون عالما. وليس المراد أن كل إنسان حينئذ يأتي وينظر في هذه الكتب ثم يقول ماذا أنا أريد أن أكفي المسلمين، لا، أنت أكفي نفسك أولا، أنت أولا تعلم عقيدة السلف بأدلتها وتفهم حينئذ قدرا قليلا يسيرا فيما يتعلق بأدلة المخالف، ثم تتعلم كيف تجمع بين الأدلة، ثم بعد ذلك تنظر فيه بكتبهم. أما أن يقرأ في هذه الكتب مباشرة هذا فيه حرج كبير. قال: ولا يطالع كتابا هي فيه، انتبه، ولا يطالع كتابا هي فيه، يعني حتى الكتاب الذي يكون فيه خلط بين عقيدة أهل السنة والجماعة وبين الأباطيل كذلك لا ينظر إليها، لا ينظر، لا يجوز، لا يجوز البتة. ولا ينتفع به من لم يفهم الرد، بل قد يستضر به من عرف الشبهة ولم يعرف فسادها، وهذا حقيقة موجود. وكثيرا ما نرى طلبة العلم يقرؤون في هذه المواقع، مواقع المرجئة والجهمية، ويأتون حينئذ بإشكالات، وكل مسألة يريد أن تجلس معه وتحل هذه الإشكالات. أنا لست متفرغا لك حتى أناقشك في كل مسألة، أنت تحمي نفسك أولا ولا تقرأ ولا تنظر في هذه مواقع كلها. قال: ولكن المقصود هنا أن هذا هو العلم الذي في كتبهم، فإنهم يردون باطلا بباطل، وكلا القولين باطل، وهذا ولهذا كان مذموما ممنوعا منه عند السلف والأئمة، وكثير منهم أو أكثرهم لا يعرف أن الذي يقوله باطل، وبكل حال فهم يذكرون من عيوب باطل غيرهم وذمه ما قد ينتفع به يعني الناظر. إذن الأصل الذي ينبغي طرده في هذا المقام هو عدم النظر في كتب أهل البدع، وأهل البدع عام يشمل الجهمية والمعتزلة والمرجئة ونحو ذلك. ولذلك قلنا فيما سبق أن كتب هؤلاء ينبغي النظر فيها باعتبار هل يقدم أو لا يقدم، لا سيما يتعلق به بالتفاسير وما يتعلق بشروحات الأحاديث، أكثر مشاعرة، وإذا كانوا كذلك حينئذ قد يشرح الحديث، يأتي حديث الصفات، وكذلك ما يتعلق به بالتفاسير. فلا يتساهل طالب العلم يقرأ أي تفسير وهو لم يكن ضابطا لمعتقد السنة والجماعة، ولا يقرأ أي شروح وإذا قرأ أي شرح قد يعظمه، ولذلك قد يقرأ مثلا فتح الباري، وفيه خلط كبير فيما يتعلق بباب الأسماء والصفات وباب التكفير وباب القضاء والقدر إلى آخره، عنده خلط لم يضبط منهج أهل السنة والجماعة. حينئذ إذا قرأت فيه صباحا مساء وأنت لم تكن على قدر جيد في علم معتقد أهل السنة والجماعة، حينئذ تدخل عليك ما دخل على غيرك من البدع، وهذا شأنه خطير، والأصل هو المنع. وأما ما يتعلق بكتب المعاصرين هذا أظهر ما يكون لسببين: لو لم يكونوا مبتدعة فهم جهال، والجاهل لا يجوز لك أن تقرأ لهم، يعني لو سلموا من البدع وسلموا من المخالفات والإرجاء والتجهم فالأصل فيه ماذا؟ الجهل، إلا من علمت حاله أنه من أهل العلم، وإلا الأصل فيه المنع. إذن ما لا يتم ترك المحرم إلا به فتركه يكون واجبا، وأنت لا تستطيع أن تصون نفسك وعقيدتك إلا بترك هذه الكتب وهذه المواقع، حينئذ لا يجوز لك أن تلج هذه الكتب ولا هذه المواقع، لأن الاجتناب المحرم لا يتم إلا بذلك، ولا يتساهل المسلم. 11، وهو كذلك له ارتباط بالنظر في كتب أهل البدع أهل الشبهات، مناظرة أصحاب الشبهات، كذلك النقاش، ما أكثر من يجلس ويناقش في مسائل الإيمان ومسائل التكفير وهو لم يكن أصلا ضابطا لي لهذا الباب، وهذا خلط كبير لا يجوز له شرعا إلا لمن كان أهلا للنظر. وإنما تتلقى عقيدة أهل السنة والجماعة وتنظر فيما قرره أهل العلم ممن تثق في علمهم، وما عدا ذلك الأصل فيه المنع، فلا جدال ولا مراء ولا نقاش ولا محاولة إقناع ولا إلى آخره، كل هذا الأصل فيه المنع، إلا من علم كيف يناظر وعلم ما يناظر فيه وسلمت له النية، صحت له النية، حينئذ جاز. وذكر بعضهم كذلك كما سيأتي من كلام شيخ الإسلام أنه إذا كان المناظر يرجى منه القبول أو لا ينقطع دابره إلا به بالمناظرة، حينئذ في هذا الحد الضيق يجوز للإنسان أن يناظر، أن يكون عالما بالمذهب مذهب أهل السنة والجماعة، أن يكون عارفا بالشبهات، أن يكون عارفا بالجمع بين الأدلة كيف تجمع، لئلا يرد عليك دليل تقول إذا ما أدري أذهب أبحث، قل لا، المناظرة ليس فيها أذهب وأبحث، إنما ماذا؟ تجيب بما تعلمه. فإذا كان كذلك فمن لم يعلم كيف يجمع بين الأدلة لا يجوز له أن يناظر، لأنه ماذا؟ قد يضعف الحق، مناظرة الضعيف تضعف الحق، ولذلك إلى يومنا هذا قل فلان طلب منه أن يناظره فأبى، إذن يدل على ماذا؟ على أنه قوي في مذهبه، أو أنه ناظره وقد أفحمه وقطعه لضعف المناظر، حينئذ يقول هذا كله يرجع إلى تهمة الحق والطعن في مذهب السلف، هذا كله سبب ماذا؟ أن الشخص يظن في نفسه ظنا حسنا وأنه قد امتلأ من العلم، حينئذ له أن يناظر من شاء، وكلما قال كلمة تتعلق بمسائل لا سيما الإيمان والتكفير قال مباهلة مباشرة، وصارت المباهلة الآن مفتوحة في كل مكان، قل لا، الأمور ليست هكذا، الحق يبين ويناظر من علم منه أنه يريد الحق وله نية في قبول الحق أو كان شره عظيما، حينئذ قطع دابره بالمناظر، هذا لا يستطيعه أي أحد، لا يستطيعه أي أحد، إذن ينتبه طلبة العلم لهذا.